الحمد لله الملك الديان العزيز المنان خالق الإنس والملائكة والجان ذاكر من ذكره وشاكر من شكره وغافر ذنب من أناب إليه واستغفره أحمده سبحانه وتعالى حمدا يدوم على الدوام وأشكره على الخير والإنعام وأتوب إليه من الذنوب والمعاصي والآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد ولد عدنان اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الكريم ذي القلب الرحيم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على مر العصور والأزمان أما بعد عباد الله اتقوا الله اتقوا الله القائل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قد علمتم أن الموت قريب والرب رقيب ومع ذلك فمنكم من هم في تيه يلعبون وكم يسمعون المواعظ وهم عنها غافلون ألم يعتبروا بمن مضى قبلهم من الأهل والجيران ألم يتفكروا بتغير الأمور والأحوال والأزمان فقد غر الذين من قبلهم كثرة الانشغال بالأولاد والأموال أملوا آمالاً فأدركتهم الآجال فسقوا كأس المنون وكل من عليها فان اتقوا الله عباد الله لقد دخلتم في شهر كريم، في شهر عظيم، شهر الله رجب، وهو من الأشهر الحرم التي عظم الله شأنها، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وكان إذا دخل شهر رجب يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. واستحباب الصيام في رجب يدخل تحت عموم استحباب الصيام، وإن لم يخصه النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام دون غيره. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته صام شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة إلا رمضان. وكان يتحرى الصيام في شعبان، وكان يصوم منه أكثر مما يصوم من غيره، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فلا ينكر على من أراد الصيام في رجب كما يفعل هؤلاء المشوشون بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص رجب بالصيام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في كل الشهور، وكان يصوم شهر رمضان كاملا. فلا وجه لإنكارهم على المسلمين إذا أرادوا الصيام في رجب، فرجب من الأشهر الحرم كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا تظلموا أنفسكم في هذه الأشهر ولا في غيرها، لا تظلموا أنفسكم بوقوعكم في المحرمات، لا تظلموا أنفسكم بترككم للواجبات. فلو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. لا تظلم نفسك بالوقوع فيما حرم الله. لا تظلم نفسك بالتقصير في أداء ما أوجب الله، فأنت إن عملت صالحا فلنفسك، وإن أسأت فعليها، فقد ظلمت نفسك، تضر نفسك وتهلك نفسك وتعرض نفسك لعذاب الله. فاتق الله يا أخي المسلم، أنت في شهر كريم، أقبل على طاعة الله، أقبل على مجالس علم الدين التي بها تعرف الحلال من الحرام، تعرف ما يصح وما لا يصح، أقبل على طاعة الله قبل أن تستيقظ يوما فترى نفسك في مستشفى عاجزا عن الحركة. كم سمعتم بأناس بين ليلة وضحاها ذهبوا إلى الطبيب، فقال لهم الطبيب: إن معكم مرضاً بحسب الظاهر لا تعيشون معه مدة طويلة. عند ذلك ينظر هذا العاجز، هذا الضعيف الذي بات لا يقوى على المشي، بات لا يقوى على الحركة، يقول: يا ليتني حضرت المساجد، يا ليتني حضرت الصلوات جماعة، يا ليتني أطعت الله، يا ليتني فعلت وفعلت. ولكن التمني عندها لن يغني عنه شيئا، بات عاجزا ينتظر الموت. ومنهم من توضع له هذه الآلة وهو يسمع طنينها وينظر إلى المؤشر عليها ويتفكر متى يتوقف هذا المؤشر ومتى ينقطع هذا الصوت، وكأنه يعد أنفاسه الأخيرة. ماذا تنتظر؟ إياك أن تغرق في تتبع الدنيا وتنسى آخرتك. لا تبع دينك لأجل دنياك، إنما أقبل على طاعة الله مع الأخذ بالأسباب، مع التوكل على الله، لأن اعتقاد المؤمن أنه لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. اعتقاد المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم شدد على أمر القدر فقال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية: حلوه ومره، من الله تبارك وتعالى. أي أن كل ما يحصل في هذا العالم من خير أو شر فهو بمشيئة الله عز وجل. لا فرق بين أن يكون خيراً أو أن يكون شراً، إنما نقول: الخير يحصل بخلق الله وقضاء الله وقدر الله وعلم الله ومشيئة الله ومحبة الله ورضا الله، وأما الشر فيحصل بخلق الله وقضاء الله وعلم الله ومشيئة الله ولكن ليس بمحبته ولا برضاه. الله تعالى يقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فالشر خلقه الله. إبليس ركن من أركان الشر، والله خلق إبليس. الله يفعل ما يشاء، لا اعتراض على الله. لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة كما قال ربنا عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. احمد الله أن جعلك مؤمنا، أنت في نعمة عظيمة. ماذا عليك أن تفعل؟ أدي شكر الله الواجب عليك بأن لا تستعمل نعم الله في معصيته. أدي ما فرض الله عليك واجتنب ما حرم. كن شاكرا لله عز وجل، واسأل الله الثبات على هذه النعمة العظيمة. فقد روى أبو داود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنهم ملك لله يفعل بهم ما يشاء. قال: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. هذا هو الإيمان بالقدر. كل شيء يحصل في هذا العالم بمشيئة الله، ومشيئة الله لا تتغير ولا تتبدل، كما قال ربنا عز وجل: ما يبدل القول لدي. وكما قال عليه الصلاة والسلام معلما إحدى بناته: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلا يحصل شيء في هذا العالم لم يشأ الله حصوله، لأنه لو كان الإنسان يعمل شيئا ليس بمشيئة الله بل رغما عن مشيئته لكان معنى ذلك أن الله عاجز وضعيف، والضعيف لا يكون ربا. بل ربنا عز وجل قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي أن مشيئتنا تحت مشيئة الله عز وجل. لذلك الواحد منا دائما يقول: أفعل كذا إن شاء الله، لأنه حتى لو أخذ بالأسباب إن لم يشأ الله له إتمام هذا العمل لا يستطيع أن يتمه. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم إني أحذركم من أمر خطر على دينكم ودين أولادكم، من الافتراء على رسول الله زوراً وكذباً وبهتاناً كما يفعل البعض عند دخول شهر رجب. يرسل رسائل يقول فيها: قال رسول الله وهذا كذب وافتراء: من بشر الناس بدخول رجب حرمه الله على النار، وإذا دخل شعبان غيروا اسم رجب إلى شعبان، فقالوا: قال رسول الله من بشر الناس بدخول شعبان حرمه الله على النار، وإذا ما دخل رمضان قالوا مثل ذلك، وهذا كذب على رسول الله. أليس المشركون كانوا يعلمون بدخول هذه الأشهر؟ هل بمجرد أن مشركا قال لآخر دخل شهر رجب حرمه الله على النار؟ ما هذا الافتراء على دين الله عز وجل؟ بعض الناس يعجلون من غير تحر، بمجرد أن وصلته رسالة فيها قال رسول الله، يظن أنه ينشر الخير فيبدأ بإرسالها إلى المئات، والمئات إلى الألوف، وهكذا فينتشر الفساد والافتراء والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على الطاعة في رجب وفي شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا من عتقائه، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه، تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, believing in Al-Qadr is among the fundamental basics of the Islamic creed. The one who denies Al-Qadr is not a believer. The definition of Al-Qadr is the managing of things so that they occur in compliance with the eternal knowledge of Allah and His eternal will. Al-Qadr has also another meaning, which is Al-Maqdur, that is the created things that exist by the predestination of Allah. According to the second meaning, it includes both good and evil. Both good and evil are part of this universe, and thus they only occur by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. This is clarified in the hadith narrated by Muslim, in which the Prophet answered Jibreel when he asked him about the correct belief. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, "The proper belief is to believe in Allah, His angels, His revealed books, His prophets and messengers, the day of judgment, and to believe in Al-Qadr, both good and evil." Al-Bayhaqi narrated that our master Ali said, "No one amongst you would have the proper belief in his heart unless one firmly believes without any doubt that whatever happens to one had not been predestined to miss one, and whatever misses one had not been predestined to happen to one. One must believe that Al-Qadr encompasses all the creations. Thus, it is blasphemous to believe that only part of the creations are encompassed by Al-Qadr, while other creations are not." Ayah 2 of Surah Al-Furqan means, "And Allah created everything. The universe in its entirety is a creation of Allah Ta'ala. He is the one who makes things run according to His eternal will and knowledge. Hence, nothing happens in the entire universe except by His control. Al-Bayhaqi related that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, O Allah, the one who controls the hearts, guide our hearts to obey you. The will of Allah does not change because change occurs in creation, and change is the most significant sign of being a creation. This is confirmed in ayah 29 of Surah Qaf, which means, that which I have decreed does not change. Allah changes the creation in accordance with His will that does not change. Whatever Allah will to happen shall occur at the time that He willed for it to exist. And that which He did not will for to happen shall never exist, as the Messenger of Allah explained in the hadith narrated by Abu Dawood. However, the good is accepted and ordered by Allah, and evil is not accepted or ordered by Allah subhanahu wa ta'ala. So, my dear brothers in Islam, you are in a great month, the month of Rajab, which is amongst the blessed months of the year. It is urged that you fear Allah subhanahu wa ta'ala in every month, but in this month, you are strongly urged to prepare yourself for the hereafter, to be ready to welcome the month of Ramadan. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to say upon the coming of the month of Rajab, he used to say, O Allah, bless us during the month of Rajab and Sha'ban and enable us to spend the days of Ramadan in acts of obedience. And be warned against fabricated hadith that some people would send these days as messages, where they say, وَالْعِيَازُ بِاللَّهِ, they say that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, whoever gives the good tidings about the advent of the month of Rajab will not be tortured in hellfire. Then when the month of Sha'ban arrives, they say the same thing about the Prophet, which is a total fabrication. Then when the month of Ramadan arrives, they say the same thing as well. This is a complete fabrication. How would one be saved from hellfire just because he is telling others that the month of Rajab has started? The non-believers at the time of the Prophet who used to worship the idols were aware of the beginning and the end of these months. So if one of them were to tell another person that the month of Rajab has started, will not be tortured in hellfire. This is a fabrication. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in the hadith, fabricating a hadith about me is not like fabricating a hadith about anyone else. Let the one who fabricates a hadith about me prepare himself to the torture of hellfire. So, dear brothers in Islam, monitor your deeds closely and make sure you do only what is accepted by Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah knows best. وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ رَبُّنَا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا همّا وكربا إلا فرجته بفضلك يا رب العالمين يا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة